فاعلموا أنه قد عظمت شكوى الناس خاصة من غلاء الدواء، فقد ضعفت أسعاره أضعافا مضاعفة خلال أسبوع مضى، حتى غدا جمهور الناس ممن يعانون أمراضا فتاكة وممن يحتاجون إلى أدوية منقذة للحياة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يستطيعون بل لا يفكرون في شراء هذه الأدوية بهذه الأسعار التي طارت كل مطار. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن من أوجب الواجبات بعد حفظ الدين حفظ الأنفس، حفظ الأنفس ينبغي لمن ولاه الله الأمر، ويجب عليه وجوبا أن يحفظ على الناس نفوسهم، وأن يبذل لهم ما يداوون به أمراضهم وما يعالجون به عللهم. والتسعير في تلك الحال لا بد منه، أن توضع لتلك الأدوية خاصة تلك الأدوية التي لا غنى عنها للمرضى الذين يئنون بالليل والنهار، لا بد أن توضع لتلك الأدوية تسعيرة ملزمة. وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم، فيهم سعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة أبي عبد الرحمن وبعض المالكية وكثير من الحنفية، وقال بذلك أبو العباس ابن تيمية وابن القيم، قالوا إذا غلت الأسعار وغلب على الناس الجشع واستغلوا ظرفا من الظروف فإن واجبا على من بسط الله يده، فإن واجبا على من تولى أمر المسلمين أن يسعر للناس ما لا تقوم حياتهم إلا به. قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في تعليقه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة في دم أو مال. قال ابن العربي رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وحكمه عدل في أناس استسلموا لربهم وسلمت قلوبهم، أما من قصدوا الإضرار بالمسلمين والصد عن سبيل الله فلا سبيل إلى تركهم. إذا كان كل إنسان يريد أن يرفع السعر كما يريد وأن يضيق على المسلمين في أمور ماسة بحياتهم، ما يمكن أن يقول من في قلبه رحمة، من في قلبه ذرة من رحمة، دع الناس وما يريدون ودع الأمر لقانون العرض والطلب. هذا لا يقال بحال من الأحوال، لأن حفظ حياة الناس من أوجب الواجبات. هؤلاء الفقراء، هؤلاء المساكين، هؤلاء المحتاجون ممن يعانون الأدواء والأمراض بالليل والنهار ويرفعون أيديهم إلى من رفع السماء بلا عمد، ينبغي أن تخشى دعوتهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا لقي عدوا أو إذا أراد غزوا فإنه يقدم النساء والصغار من أجل أن يدعوا، وكان يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، النصر والرزق والسعة إنما تأتي بدعوة هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المساكين. ألا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها المسؤولون عن قطاع الصحة، أيها المسؤولون عن إدارة الدوائيات، أيها المسؤولون في وزارة التجارة، يا من ولاه الله الأمر، يا من تسنم سدة الحكم، اتقوا الله عز وجل في هؤلاء المساكين، أدركوا قبل فوات الأوان، قبل أن ترفع دعوة تفتح لها أبواب السماء ويستجيب لها رب العزة جل جلاله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن.